من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ما يرتبط بالأمس الظاهر أنه اشتباه، أي يعني بدل أن يقال ماذا فلأن السفيه فلأن المفلس، صفحة 230 قبل سطر، قبل سطرين قبل رقم 3، سطرين قبل رقم 3، فلأن السفيه ممنوع فلأن المفلس ممنوع من التصرف دون التصرف، وإلا السفيه حتى إشغال الذمة هم محجور عليه. خب، الكلام يقع في الربا. الربا، نقرأ المتن ما بي شيء. الربا حرام بالضرورة ويتحقق في موردين: ألف القرض، ويأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى. باء البيع، الواو محذوفة حذفت، البيع، وذلك فيما إذا بيع، البيع شروط ثلاثة بي حتى يتحقق الربا: واحد جنس كل من العوض والمعوض، شنو؟ واحد. اثنين اكو زيادة في احد العوضين. ثلاثة ان يكون العوضان من المكيل او الاحسنت. لذا قال: وذلك فيما إذا بيع أحد المتحدين جنسا. أما هسه شنو المتحد؟ الحنطة ويا دقيقها ويا الطحين جنس واحد لو جنسيا، الحنطة والشعير جنس واحد لو جنسيا، التمر والرطب. لا، هذا يأتي إن شاء الله. الآن بشكل عام سيد هاشم، واضح؟ جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما، الزيادة مو لازم زيادة عي، قال زيادة عينية أو حكمية. وبعد الشرط الثالث شنو؟ وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون. ذن الأمور الثلاثة إذا توفرت البيع يصير ربوي. جيد. عليكم السلام ورحمة الله. فشروط تحققه في البيع على هذا اللي ذكرناه، إيش قد الشروط؟ ثلاثة: أن يكون العوضان من جنس واحد، اثنين مكيل وموزون، ثلاثة زيادة إما عينية أو حكمية. الزيادة العينية أقول لك كيلو بكيلو ونص، كيلو بكيلو حنطة، كيلو حنطة بكيلو حنطة وعلبة كبريت، هاي هم زيادة عينية. الزيادة الحكمية لا، أقول لك كيلو حنطة بكيلو حنطة والزور للإمام سلام الله عليه، أو تقرأ سورة ياسين للمرحوم، أو تخيط لجو، هاي زيادة حكمية مو زيادة عينية. وينها بديك؟ ماكو زيادة عينية. بل تقول له وتهدي لي 10 دراهم، هاي زيادة إيه لعله حكم عينية. هذا نترك الآن. سؤال آخر يطرح المتن وهو أنه الربا إما قرضي وإما بيعي. أكو بعد غير هذا؟ يعني فقط ذني ثنين، ربا صلحي، ربا ما أدري كذا، موجود لو لا؟ فقط ذني ثنين. شلون النجاسات؟ شقد؟ 10 لا 9 ولا 11. وهذا لازم دليل أكو، ينفي الزيادة وينفي مو تشلولا اهنا نعم. فقد ظن الثنين ربا قرضي ورضا بيعي، ربا بيعي ماكو يعني زيادة ربا في الصلوح كذا، أو وقع محل خلاف. وطبيعي إذا تريد تنقص واحد تحذف همات يحتاج إلى دليل، هذا هم من بحث إن شاء الله. نأتي إلى الأمر الأول، حرمة الربا ذكر في المتن أنها من الضروريات. إذا قل لك من الضروريات لازم تسكت بعد التجربة. إذا قل لك من البديهيات لازم تسكت، وإلا إذا تتناقش يقول لك شوف هذا البديهي ما يعرفه. أي. تحافظ على كرامة إيه على ما وجهك تقول إيه. والمستند في ذلك طبيعي. إذا تريد دليل بالخدمة نجيب لك هم من الكتاب وهم من السنة ما يدل على الحرمة. قال والمستند في ذلك أما حرمة الربا فهي من الضروريات. وقد دل فأنت وياي حتى ذن اللي ما يحتاج إلى توقف سريع نقراها لأن عندنا أبحاث دسمة أكو. وقد دل عليها الكتاب الكريم في أكثر من موضع كقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ساحي بيها دلالة؟ قد واحد يقول هاي ما بيها دلالة. يتقبطه الشيطان يعني حرام؟ وجزاء بشكل ما معنا نقول ترى شوف الشيطان يقشمرنا يقول لنا تعالوا قعدوا ولبعوا بالسبحة هكذا. خد دال ما هنشق أقول سبحان الله سبحان الله هذا الشيطان نقول جاي يسوي يعني هذا حرام؟ أسا أنا شوف لا لنناقش سيد سيد يعني كل شيء الشيطان دخل به صار حرام ما تقبله ما تقبله اتهمات تقول والله الشيطان قشمرنا شوف قاعدين يستقبل مسألة فقهية قلنا احنا خلنا نتباعد بها احسن مما شنو فرد اشياء تافهة نذكرها وكذا. على كل حال المهم هذا هو دليل اكو. واحل الله البيع وحرم هذه الساعة هذه واحدة. اثنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم وذروا ما بقي من الربا إن كنتم إذا ما كان حرام ذروا شنو فإن لا هذا ما تقبله تتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وشديدة وهي شديدة لعله إيه اسمه هذا ترى الكبيرة سشنا ثم ماذا سشنا. ولذا شوف بعض الفقهاء حذف الكبائر قال من المعاصي شنو العظيمة حذف الكبائر ما عنده كبيرة هسه هذا لن ندخل به. وما ورد في السنة الشريفة كثير إذا تريد من الرواية ففي موثقي عبد الله ابن بكير اللي هي في الباب شنو لعنة الله على الشيطان باب 2 حديث 1 باب 2 باب 2 حديث 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. محمد بن يعقوب منه كليني صار فاصل بيننا وبين الكذا فأي لا تقول لي هذا واضح. عن عدة من أصحابنا العدة منه ما يريد نعرف أسماءهم عدة من شلون أقول لك هذا شو اسمه نحكم بالصحة الطريق ووثاقة شنو احنا شنو احنا لازم نثبت وثاقة العدة لو يكفي وثاقة واحد من العدة والعدة اقل شيء عادة يراد بها شقد ثلاثة. ومن البعيد اذا درسنا مشايخ كليني أن نجد أن ثلاثة منهم إذا درسناهم وشفنا هم مثلا 50 وغير الموثقين إيش قد 4 3 غير الموثقين، البقية موثقين، أما إذا 30 واحد غير موثق واحتمال معتد بأن 3 من غير الموثقين نقلوا هذه، هذا بعد لازم إيه أنت وين ما هذا تغمض عينك وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يصير واضح هذا بعد. فإحنا نقول من البعيد إذا مشايخ الكلين لما ندرس شخصيتهم نشوف أن الغير الموثق منهم بعدد أفراد وتلافتهم صاروا شنو منه أولئك غير الموثقين، هذا هذا فرد طريق. طريق آخر أكو العلامة في الخلاصة لما ترجع شنو فسر عدتين، قال المراد بهم فلان وفلان وفلان. الشيخ الكليني هو في مورد من الموارد يقول أنقل لك عن كذا منهم شنو علي ابن إبراهيم. فإذا تريد بالطريق الأول حساب الاحتمالات لازم، وهذا لازم تدرس شخصيتهم إلى آخره. وإذا تريد تعتمد على الكليني على العلامة، العلامة أولا فسر شنو يا عدة، مو هذه العدة لما تجي أنت تشوفها بكتاب الكليني بالكافي تشوف هذه العدة ذكرها هكذا. إذا عدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد، عدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، عدة عن سهل ابن زياد. هذا سهل ابن زياد إنما تحتاج إلى دراسة عدته، إذا هو سهل كان سهلا الأمر فيه سهل، وإذا كان الأمر فيه صعوب شنو تعب نفسك مو تشلو، لا لأن النتيجة تتبع أخسل مقدم. إذا هو سهل مو موثق والرواية ضعيفة من جهته شنو تعب نفسك، أحسنت. عم أيزين العلامة فسر عدة أو عدتين، تقبل بتفسير العلامة مو العلامة هو يفسر، أنا شنو المقصود المهم منه تفسير من لازم يصير نفس الكلين يقول أريد من العدة فلان وفلان، العلامة يجي يتبرع عشان أربط. فأنت لازم بعد شنو شلون تمشي إذا تريد تعتمد على، وإذا تعتمد على تفسير الكليني كما ذكر في مورد من الموارد لازم تقول مرادة من كل عدة وردت هي نفس هؤلاء أو واحد منهم اللي هم ثقات. على كل حال عادة الفقهاء يمشون عجلة وإلا يبقون نبقى لازم بالعدة ما نخرج من العدة، أي مشكلة شكل روايات لازم أنت شنو تضعها جانبا تعيش مشكلة، فتحاول حينئذ شنو مثل الغريق تشبث بقواعد أخرى. بعض الأوقات واحد يترك فرد قاعدة لطيفة محترمة ويقوم يأخذ شنو بقواعد ما أدري شلون حتى يحافظ شنو على طريقه، يأخذ فرد رواية فرد قواعد شنو ما أنزل الله بها من سلطان مثلا. أنا جاي أتكلم ترى مو مقصودي ساء الآن بالخصوص شنو فلان وفلان من الفقهاء أجل، بل هم أجل من ذلك شكل عام جاي أتكلم. خب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد، ما أدري به ساء هذا ابن خالد أو ابن عيسى، مو مهم مو مهم لأنه أيا كان فهو. عن ابن فضال هذا هم مو مهم من هو فسأل أبو لول واحد من الأولاد، بلي إذا الأبو كان نقدر نقول رجع إلى الإمامة فمن جهته الرواية إلى هنا ستكون صحيحة مو موثقة، وإلا فعلى كل حال هي تبرس موثقة كانت أو صحيحة. واضح أنا حكي جاي أسرع في الكلام لأن هذا هذا عن ابن بكير عبد الله ابن بكير همات فطحي، فلا أقل من جهة ابن فضال أو من جهة ابن بكير الرواية شتكون موثقة. خب عن أبي بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء أو اللباء اللباء اللباء شنو هو أول ما يدور منه ثديا أو ثدي الأم، يعني كأنه هذا يقول هذا أحلى من ال أو بعد ما أدريش أقول أحل أحل من ال أحل يعني حلال هذا الربا. الإمام سلام الله عليه فقال لا إن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. خب واضحة الدلالة على وفي صحيحة يعني بناء على أنه شنو هذا الإمام نتيجة حرمة الربا مو نتيجة أنه شنو ليش يقول هذا أحل خو حلال ليش يسوي أحل إذا هتش لا راح يصير غير بعد معنى التفت له لا هذا إذا كان شنو نستفيد من الحرمة ظهور في الحرمة وإلا التشريع مو إلا حرمة إذا أن واحدنا يقول على أنه يا بتر الربا حلال كان خلنا نفرض حلال كان أحل مين من اللي تحصله بالمعاملة بيع وشراء أنت هذا أحل لفظة أحل إسناد إلى الشارع أو لا إذا واحد أسناد من دون أن يكون هناك من الشارع كذا يكون تشريع أو لا التشريع محرم أو لا فلأجل أنه محرم التشريع راح يضرب يوم القيامة مو نتيجة حرمة الربا لا نتيجة أنه أسند إلى الشارع ما لم يعلمه ما لم يقله بس هذا بناء على أنه التشريع شنو تفسيره واضح شنو إشكالي وفي صحيحة هشام ابن سالم اللي وردت في الباب واحد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم هذا السند ما شاء الله قال درهم عن أبي عبد الله عليه السلام درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم نستجير بالله بلي خب هذا بالنسبة إلى الحرمة و لا زنية الظاهر اسم شو اسمه فعل شي يقولون ايه وأما شموله لكلا الموردين يعني هم ربا القرض وهم ربا المذكورين دون أحدهما ودون ثالث مو ثلاثة اثنين لا واحد ولا ثلاثة خب أما ماكو ثالث لأنه إذا شكينا أنه في الصلح ربا يجري أو لا أصالة البراءة محكمة موت لولا هذا دون ثالث ترى هسه خليه بإطار عام لأن إذا أنت من القائلين فقط في الربا في البيع والقرض دون ثالث ومقصودك من الثالث ما يعم الصلح إذا مقصودك لا يجري في القرض وفي البيع والصلح دون ثالث رح يكون غير ذني واضح شنو بعد يعني إذا عممت الربا للمعاملة مقصودك غير المعاملة ما يجري بيها الربا لكن يا معاملة بيع وصلح مثلا هذا المقصود دون الثالث يعني دون الزائد على ما دل الدليل على حرمتي هذا المقصود لكن احنا الآن ما دام حصرنا بالقرض والبيع نقول دون ثالث صار واضح ان شنو جيد وخب قال ودون ما زاد عليهما فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما فما يصير الحرام شنو في امر واحد لان الدليل دل على انه في اثنين ما يصير ثلاثة للبراءة عن حرمة الزيادة في الثالث واضح لو لا ما يقل عن اثنين لأن الدليل دل على أنه يجري في اثنين ما يصير عن ثلاثة الصلح مو حرام سخن فرج الصلح مو حرام لأنه دليل ما موجود على جريان حرمة الربا في الصلح الزيادة في الصلح فإذا ماكو دليل البراءة شو تقول رفع مالا أعيد له واضح نظر الأفراد الأخرى مش البراءة فيها ونحن ننظر إلى البيع بالأساس دخل عليها الربا فحرم موارد معينة نجي إلى دليل حرمة الربا نشوف على أنه يعم غير البيع أو يختص بالبيع القرض دليل خاص أكو في أمان الله ذاك غير القرض. الربا في المعاملات مختص بالبيع من المعاملات أو لا يتعدى إلى غير البيع كالصلح؟ فإذا الدليل يعم نكتب بالرسالة العملية الربا في الصلح أم حرام. فما تقدر أنت تشرد من البيع وتقول تعال خلي كيلو بكيلو وين صلح نسوي مو بيع. إذا الدليل يعم صار حرام، وإذا الدليل لا مختص بالربا خد خلص ونعمل خلاص من جهنم بأي طريق كان، خد خلص اجري المعاملة شنو بالصلح حتى تحصل على زيادة. واضح؟ خل ليش يتفق الإنسان نستجير بالله مع امرأة على حرام؟ خل لما أكو طريق حلال هيا هالكلمتين كلمتين تحلل تحرم. الشارع يريد هو هذا، يريد يخليك مرتبط بي كل ما يقول انت شو تقول سمعا وطاعة. لا تقول على انه هي كلمتين تحلل، شنو استفادتهم؟ احنا جايين نحكي 10 كلمات نتفق بيها قصير زوجيه ما يفيد. الشارع يريد من حيث ما امر انت تأتمر. قال واما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما ودون ما زاد عليهما، اما الاول دون احدهما فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما، ودون ما زاد دون ما زاد فتجري البراءة عنه. وأما اعتبار الشروط، هذا أنا أحسن أدى سوي للثنين ما الله يكون. وأما اعتبار الشروط الثلاثة، قلنا 3 شروط إذا توفرت شي يكون البيع شي يصير ربوي محرم، طبيعي يصير محرم قول، لأن الربا إذا بمعنى الزيادة قد تصير زيادة يصدق زيادة لكن ما تصدق ما تثبت الحرمة. ثلاثة من جنس واحد مع التفاضل زيادة ومكيله موزون. ذني شنو الدليل على ذلك؟ أما أصل الزيادة فهذا أصل إذا ماكو زيادة هو أصل ربا، هذا واضح، هذا ويا هو شايل الدليل وياه قياساتها معها إن صح التعبير مثل هذا القضية أو مثل هذا الاشتراك. واضح له لا؟ وأما الأمران الآخران مكيل وموزون من جنس واحد هذا بعد دليل. لكن الساعة أنت إذا تريد تصفح الكتب الروائية لعلك لا تعثر على رواية تجمع الأمور الثلاثة. زين واضح؟ عفوا اذا بلي انا صار سبق لسان، اذا ردت ماذا تبحث عن الدليل تعثر على روايه جمعت الامور الثلاثه وهي صحيحه منصور موثقه منصور ابن حازم، هذاك امر اخر انا سبق لسان حصل. فاذا هذه الامور الثلاثه دلت على اعتبارها روايات، ونتيجه دلاله الروايات لابد من الالتزام بذلك، يعني الربا انما يحرم فيما اذا توفرت هذه الامور الثلاثه، فاذا فقد واحد منها لا يكون هناك لا تكون هناك حر. ما قال وأما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة، لأن إذا زيادة ما أكو أصل الربا واضح ما يصدق حتى تجي الحرمة. واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوم مفهوم الربا بذلك لغة، أصل الربا معنى الزيادة إذ هو عبارة عن الزيادة. جيد. وأما الشرطان الآخران هذه مو دخيلان في كونهما من المكير والموزون أو كونهما ماذا ما أدري بعد من جنس واحد، هذا قد لا يكون دخيلا في مفهوم الربا، لكن الشارع اعتبر لعله لغتان أو عرفان. إذا تشتري كيلو حنطة اللي قيمتها شقد؟ قيمتها مثلا ماذا دولار، تشتريها بمئة كيلو سكر، خو هذا مو ربا شرعي، لكن عند الناس قد يقول لك خو هذا قيمته شقد لك جاي رابي. المهم الشارع ماذا يقول؟ خب الشرطان الآخران الروايات أضافتهن، فحينئذ لا بد من الالتفات إليهما. قال وأما الشرطان الآخران يعني التفاضل وكونهما عفوا من جنس واحد وكونهما مكيلا دلت عليهما روايات كثيرة، وقد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية في الباب 16 حديث رقم 3. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. جيد. أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم. الشيخ الطوسي الصدر والذيل دول اتركهم، واضح وثاقتهم الشيخ الطوسي ويا من منصور بن حازم. الوسط الشيخ يرويها عن كتاب محمد ابن الحسن ابن سماع. لما ترجع هذه الرواية ابن التهذيب مذكورة بالتهذيب، لما ترجع إلى التهذيب تشوف الشيخ يقول وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن ابن محمد ابن سماعة فقد أخبرني به طريقين يذكر. واحد سريع أنا أذكر، أحمد ابن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد أو حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. أحمد ابن عبدون أبي طالب الأنباري حميد بن زياد عنه عن الحسن ابن محمد، هذا طريق. الطريق الآخر فقد أخبرني به جماعة منه الشيخ المفيد وأحمد ابن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري، ذولا أساتذة ومشايخة للشيخ الطوسي وثلاثة أمامات محترمين كلهم عن الحسين ابن سفيان البزوفري عن حميد ابن زياد عنه. الطريق الثاني سهل، الشيخ الطوسي جاي يروي عن جماعة اللي منهم منهم المفيد وهذا ثقة، والمفيد عن من يروي؟ عن الحسين ابن سفيان البزوفري، هذا مات الشيخ النجاشي وثقه وقال عنه شيخ ثقة جليل من أصحابنا، هذا هم معتبر. عن حميد ابن زياد، حميد ابن زياد عمات الشيخ النجاشي يقول كان ثقة واقفا وجها فيهم، يعني وجها في الواقفة ثقة كافي. عن الحسن ابن سماعة، الحسن ابن محمد ابن سماعة عمات الشيخ النجاشي يقول من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة، أو كان هو مشدد بالوقف والمتعصب لكن ثقة على كل حال. هذا تعرف على أنه مش قد كانوا بذاك الزمان، ترى نعمة من نعم الله من عيش إحنا ما تذاك من واحدنا يقول على أنه والله ألوات نتم لك، هو معلومة هي القضية أنا بيأصف جديد ويا صف ابن زياد ويا ذا ويا الإمام الحسين سلام الله عليه ولو ويا هذا الصف، إذا بزمان أمير المؤمنين ويا اللي ارتدى ولو ويا هذا، إذا بزمان الإمام الكاظم ويا الواقفة لو ويا، كل زمان تشوف لك من وجوه يعني شنو كنت على كل حال. فواحد ليقوم إيه يضرع بالجنة. فهذا الطريق بس بقالنا طريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة، إذن يمكن نمشي بكلا الثاني النبي أبو طالب المهتل ولا عن أحمد بن فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون لو تقلب الرواية الرجال كذا ما تشوف توثيق له، لكن شلون نمشي ابن عبد الحاشر ابن كذا من جهة أنه لا أي من جهة أنه من مشايخ النجاشي، لأن النجاشي عنده في مكان من الأمكنة يقول فلان شخص شفته ما مضمونه، فلان شخص شفته شفت الأصحاب ما يأخذون بروايته فأنا همات ما أخذ، فيظهر أنه اللي ياخذ بروايته شنو؟ احسن. قال ما اخذ بروايته يعني مباشره ما انقل، بواسطه انقل. فاذا تستفيد ان اكو قاعده يتبعها الشيخ النجاشي، كل من موثق يروي عنه مباشره، واذا غير ثقه فلا. فاذا من نقل عنه روى عنه مباشره فهو، واحمد بن عبدون من هم، فاذا محلول. عن ابي طالب الانباري، وهذا أبو طالب الأنباري همات، الشيخ النجاشي يقول كشيخ أصحابنا، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديما من الواقف. زين، الحمد لله رجع كأنه إلى المذهب. عن حميد بن زياد قلنا هذا واقفي وكذا ولكن ثقة. عن الحسن بن محمد بن سماعة، فإذا طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن بن محمد بن سماعة معتبر بكلا طريقيه. طيب هذا ما يضر، بناء أنت إذا كنت من جماعة صاحب المدارك إيه سيد العامري، لأن ذاك شنو يأخذ بس اللي الرواية اللي يرويها شنو تكون صحيحة، يعني يرويها عدل إمامي. طيب بعد الحسن ابن طريق الشبلي، بعد منه ابن رباط، ها لا رباط، لا رباط، عن ابن رباط من هو؟ الحسن ابن علي ابن، عفوا علي ابن الحسن ابن رباط النجاشي، قال البجلي كوفي ثقة يعول عليه، وهذا هم الحمد لله. عن ابن مسكان، هذا عبد الله ابن مسكان، اسكت انا اشتبهت ذيك الساعة، استغفر الله ربي واتوب اليه، قلت بس الشيخ في كذا ومنه منصور بن حازم، لا هذا عبد الله ابن مسكان علم فوق خب هذا هم ما اطلع. فاذا الرواية ماذا؟ معتبرة، لكنها شنو؟ موثقة من جهة ما شاء الله بها. ايه عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن هذه الرواية جاي نقراها، مدعانا شنو؟ أنها جمعت الشرائط الشروط الثلاثة. سألته عن البيضة بالبيضتين، زمان قديم البيضة شنو كانت؟ إلى إحنا ما كنا بالعراق، سأل عن بالعراق هم لعله وهكذا، بالعدد مو بال وزن. سألته عن جيد سألته عن البيضة بالبيضتين. الآن هم ما تصار بعد شنو؟ بس بندي كله إيه معلب كذا يبيعوه مقطوع بعد ما يوزنه، مو كيلو لا، إلا إذا أكو كيلوات فلا يبيعون. لا مو هذا قسمي أنا من ال شو اسمه، بعض الشركات علب، بعض الشركات لا كيلوات. سأل عن البيضة وبالبيضتين، قال لا بأس به، لأن بالعدد خمين بالمعدود ما يجري، قلنا بالموزون والمكيل. والثوب والثوب بالثوبين، قال لا بأس به. والفرس بالفرسين، فقال لا بأس به. هذا شاف الإمام سلام الله عليه، هذا يقعد للصبح يقوم يسوي له عن كذا وكذا. قال ثم قال كل شيء يكاد أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل. مثلين همات لازم شو نقول؟ ما إلها ما إلها ما إلها خصوصية، إيه ما إلها خصوصية، إيه مو إلا ضعف، إلا ضعيف مو إلا ضعيف، مطلق الزيادة احنا نريد، مو تشيلو لا. فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. إيش بقى لنا شنو؟ ما بقى لنا شيء، يكال أو يوزن ذكره سلام الله عليه، من جنس واحد ذكره، مثلين بمثل الزيادة هم ذكرها، فإذا جمعت الثلاثة. والإمام ذكر فلا يصلح، فإذا كان لا يكال ولا يوزن بل معدود مثلا كان أو يمسح كالأراضي فلا بأس به اثنين بواحد. هذا هم صريح بالمفهوم أنه غيره جائز. هذا إذا كانت الزيادة عينية واضح الرواية ناظرة إلى وغيرها من الروايات. الزيادة الحكمية قلنا أيضا يجري الربا بلحاظها، هذا شنو دليله؟ إذا تجي تفتش روايات ما تشوف أن الإمام سلام الله عليه يقول مطلق يعني الزيادة الحكمية موجبة للربا، ما لأن الروايات اللي تقرأها تشوفها لو مطلقة لو مكين موزون. إحنا ما تخلينا عنه، إحنا ما تنازلنا عن أي شرط، بس شرط الزيادة نريد شوية نوسعه للزيادة الحكمية، ما تخلينا عن شرط. نقول الروايات لما تجي صراحة ما أكو، لو أكو صراحة في خصوص الزيادة لو أكو إط لاقي الدعاء. أم الزيادة العينية إذا صراحة خو ما تقدر تتعدى بيها المن للحكمية، خو واضح. وأما الإطلاق لا، خو إذا أكو إطلاق وكذا والإمام سلام الله عليه في مقام البيان وإحجي بعد التعلمان موجي له لا. لذا قال والزيادة الحكمية مثل من أمثلة يجيب، إحنا جبنا أمثلة هذا هم يجيب أمثلة. قال وأما أن الزيادة تعم الحكمية كبيع أحد المتماثلين كيلو حنطة بكيلو حنطة مع اشتراط كنس المسجد أو أداء صلاة الليل مثلا في جانب أحدهما، جانب المشتري أو جانب أو كون العوض أو المعوض أو كون أحدهما نقدا والآخر إهنانة زيادة، فرد شيء فرد شيء يبقى هذا بقلبي خل أقوله، إهنانة زيادة سواء اشترطها أبو العوض لو اشترطها أبو المعوض الشكل لنا مشكلة وربا يتحقق. أما بالقرض من سيجينا إن شاء الله، إذا القارض المقرض اشترط هذا قطعا شي يصير، أما إذا شنو المقترض هنا لا، حط بذهنك صار بعدين إن شاء الله جيد. أو اشترط النقيصة المقرض اشترط مو زيادة نقيصة، هذا بعدين لسه بس ردت أحط بذهنك فرد شي شنو الشي بعدين، أما هنا لا غمض عينك اكتب الزيادة ياه اللي اشترطها أبو العوض لو أبو المعوض هذا ربا. لذا قال شنو؟ قال في جانب أحد ما نحدد بعد ياه. كذلك إذا شنو كون أحدهما نقدا والآخر أعطيك كيلو حنطة الآن تعطيني بعد 6 شهور كيلو حنطة، هذا همات شنو زيا بيع، إذا بيع مو قرض بيع هذا هم يصير ربا. ولا تختص بالعينية زين خب. وأما أن الزيادة عم الحكمية ولا تختص بالعينية فلا وضوح للروايات فيه، وإذا ماكو وضوح شلون نعمم؟ قال وقد يستدل على ذلك ثلاث وجوه نذكر، خل نجي إلى الوجوه. الوجه الأول نقول على أنه خو عندنا روايات قالت لابد حتى يتحقق الربا لابد شنو، حتى اتفر من الربا لابد أن يكون المكيل والموزون مثلا بمثل، مثلين بمثل قالت شنو الروايات، فاشترطت الروايات فرارا من الربا اشترطت المماثلة وعدم الزيادة، وهذا المماثلة ما تصدق إذا كانت هناك زيادة مو إلا زيادة عينية حتى ما تصدق مماثلة لا حتى بال. خب شنو الدليل؟ هذه الدعوة مثل من قال والتمسك. وقد يستدل على ذلك بالوجوه التالية: ألف التمسك بما دل على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية حديث رقم 2 وعن عدة من أصحابنا. هيك تعبير تفهم من عند من اللي جاي الحر من جاي ينقل عن الكاف عن أحمد ابن محمد مو مهم منه ابن عيسى أو ابن خالد عن الحسين بن سعيد ما شاء الله الأهوازي عن جميل فوق ما شاء الله من أصحاب الإجماع كجميل بن دراج أو جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة سد بعد حلقك مو أنت لو لا بعد دول بعد بعد قام الدين على عن أبي عبد جعفر عليه السلام الحنطة بالدقيق مثلا بمثل مو تقول ذني جنسيا ترى ذني الطحين والحنطة والسويق بالسويق مثلا الدقيق لما شوية يسه يقولون شنو شويون يسوي يضيفوا لزيد ويسووا على النار الظاهر يسموه سويق هذا همات مثلا بمثل إذا زيادة صارت شي يصير والشعير بالحنطة مثلا بمثل هنا تدخل الشارع وجعل الحنطة والشعير جنسا واحدة وإلا عرفا ليس هكذا. خب إذا مثل بمثل شنو الإمام قال لا بأس به. إسا هذا بعد أنت بمفهوم المأدري شنو تفهم على وإلا حسب القواعد لعله شوية قد يقال لا ما إيه لكن لما نتعيش تي أجواء إيه. خب هذه واحدة بعد هذا كله تحت ألف وصحيحة الحلبي حديث رقم 1 من الباب 1 من أبواب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عفواً 1 من أبواب الصرف أنا إيه صار اشتباه أبواب الصرف ما أدري هذه راجعتها أنا لو اشتباه إيه أبواب الصرف باب رقم 1 حديث رقم 1 هذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد إسناد فيما تقدم كان ولا زال معتبر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ما شاء الله يروي الحلبي عن من؟ عن أبي عبد الله عليه السلام الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان. الإمام بعد هنا تدخل الزائد والمستزيد شنو في النار هاي واضحة الدلالة. ثلاثة صحيحة الوليد ابن صبيح أو ابن صبيح هذه أيضا في الصرف حديث رقم 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد هذا معتبر عن إبراهيم بن حميد هذا هم معتبر عن الوليد بن هذا هم معتبر وثق النجاشي إذا ما مشتبه لعلي كاتب أمات على كل حال معتبر فالرواية تكون صحيحة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا وهذا بعد زيادة ونقيصة يعني الربا المنكر هو الربا المنكر أكد جيد. خب استاذن ثلاث روايات قريناهن تقريب الدلالة قال إنه مع الزيادة ولو حكمية يصدق الفضل الإمام علق الحرم عليه من على الفضل والفضل يصدق حتى لو كانت الزيادة وما مختص بما إذا كانت هتش بعد زين وإذا كانت زيادة حكمية ما يصدق أنك بعت مثلا بمثل. ولا يصدق البيع مثلا به. واضح هذا؟ لو هذا بالنسبة إلى التقريب الوجه الأول، قال بالوجوه التالية. الوجه الثاني التمسك برواية خالد ابن الحجاج، هذه في الباب 12 من أبواب الصرف، حديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن أخوه خالد ابن الحجاج. خب شنو الرواية؟ سألته عن الرجل كان لي عليه أطلب شقد؟ 100 درهم. تقراها 100 لا تقراها 100؟ 100 درهم عددا قضانيها 100 وزنا. هو رجاني والطاني شنو 100 بالوزن، فيظهر اكو شويون اختلاف. الفضة لما توزن واضح له لا، يعني كأنه الطاني شنو اقل له اكثر اكثر كأنه. هسه ليش اكثر قلت من جواب الامام سلام الله عليه؟ قال لا بأس ما لم تشترط، إذا ما تشترط ماكو مشكلة، هل يعطيك أكثر؟ أصلا هو الزيادة بعدين بالإعطاء إذا ما مشترطين كل الزين، تفرح لهذا ومستحب قد يصير وكذا بالقرض هو مستحب جيد. لا بأس ما لم تشترط، عادة لما يقول له ما لم تشترط اللي يشترط يقول له لا مروتك تعطيني أقل لو أكثر، عادة شنو هذا اللي خلاني أقول شنو الوزن 100 وزنا أكثر من من 100؟ الأمر سهل، هذا مو مهم ترى. إيه قال لا بأس ما لم تشترط. قال عليه السلام، قال خالد بن الحجاج وقال عليه السلام جاء الربا. تدري من يجي الربا؟ من يتحقق الربا؟ من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. الساي إنما يفسده الشروط، شوية ترتيبها شلون؟ يفسده هو المن يفسد الربا الشروط، وهو الشرط أصلا هو مقوم للربا شرط الزيادة. السبب مطلب واضح شنو؟ مو مهم فإنها تقريب الاستدلال، فإنها زيادة حكمية أكو هناني؟ لا، بس لما الإمام قال الشروط ومن جملة الشروط شنو قد يكون؟ إذا كان الإمام مد نظره فقط الشرط اللي يحمل زيادة لكان يستفصل، يعني يقول على الشروط التي، مو يطلق الكلام. لما أطلق الكلام يظهر أنه شنو في وهو في مقام البيان يظهر ماكو فصل، ماكو تفصيل بين الزيادة الحكمية والزيادة. أعيد تقريب الاستدلال لو واضح. أي إذا كان أكو فرق مناسب أن يفصل. شنو؟ هالأدبيات شنو؟ مو هالأدبيات، أدبيات أخرى توصل للمعنى. أي سأسأل. يقول على أنه زيادة، شنو لفظ زيادة ما كانت ذاك الزمان يعرب من قحطان حاطه لو حكمية. أي يذكر، كان يذكر إذا هذا سلام الله عليه، هو يعرف هو إمام البيان، ما يريد بعد ساعة عجينة بيد الإمام سلام الله عليه البيان، ما يحتاج إلى أن. خب 3 التمسك بالإجماع المدعى في المسألة، الدعية الإجماع. والكل كما ترى إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.